بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة مباركة من سلسلة علمية إيمانية تربوية مباركة بعنوان اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه السلسلة المباركة سببا لصلاحنا وصلاح أهالينا وصلاح بيوتنا، وتخرج هذه الحلقات وهذه السلسلة المباركة تخرج لنا بإذن الله جل جلاله هي وغيرها من الحلقات الإيمانية التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي، تخرج لنا جيلا ربانيا يخرج الأمة بإذن الله جل جلاله مما هي فيه إلى خير في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، يحتاج الواحد منا بين الحين والآخر إلى أن يقعد وحده وأن يخلو عن الناس وأن يعيد مراجعة حساباته وأن ينظر أين أخطأ وأين أصاب، فيغير الخطأ ويواظب على الصواب ويثمره ويزيده. لذلك إذا أردنا أن ننظر نظرة إيجابية إلى المحن التي تحل بالأمة وإلى الأمراض والأوبئة وإلى غير ذلك من المصائب التي نزلت علينا والتي ألجأتنا إلى أن نجلس قصرا في بيوتنا، إذا أردنا أن ننظر فيها نظرة إيجابية نعلم أن الله جل جلاله يريد منا أن نراجع الحسابات لموضوع البيوت والعلاقة مع الأبناء والبنات والأزواج والزوجات والآباء والأمهات. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لأن الله جل جلاله جعل لهذا الكون سنن، وهذه السنن لا تتبدل. لذلك قال لنا في القرآن الكريم: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فربنا جل جلاله هو خالق الكون وهو الذي جعل فيه هذه السنن. فمن سنة الله جل جلاله أن الله تعالى يهيئ للأمة صلاحا داخليا، بعد هذا الصلاح الداخلي يكون الصلاح الخارجي. لذلك تأمل معي أيها الحبيب إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام في مكة. الفترة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. في أي مسجد كانوا يصلون؟ أين كانوا يجتمعون؟ في دار، في بيت، دار رجل من الصحابة اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، فتح بيته للدين ولأهل الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والصحابيات أن يقمن الأعمال في البيوت وأن يصلحن ويصلح البيوت. فهذه البيوت هي التي خرجت أبا بكر وخرجت عمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسائر الصحابة الذين نسمع عنهم ونتأثر بسماع أخبارهم. هؤلاء ما تخرجوا من مسجد، ولا تخرجوا من جامعة، ولا تخرجوا من مدرسة، ولا تخرجوا من أزهر، ولا تخرجوا من كلية شرعية، إنما هم خرجوا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في البيوت، موزعة في البيوت. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر معي إلى حال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وعنوان هذه السلسلة اجعلوا بيوتكم قبلة. والله جل جلاله قال لنا في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ثم قال جل جلاله: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن يا إخواني، هذه الثلة القليلة التي بسببها فتح الله جل جلاله على بني إسرائيل وأهلك فرعون وقومه ومن معه وجنده ثل قليلة. اجتمعوا مع موسى، أين تربوا؟ في أي مسجد قعدوا وسمعوا؟ من أي جامعة تخرجوا؟ أمر الله جل جلاله موسى وهارون أن يأمرا بني إسرائيل أن يصلحوا البيوت، بصلاح البيوت يتخرج ذلك الجيل الرباني، وإن كان عددهم قليل لكن الله جل جلاله يفتح عليهم بإذن الله جل جلاله. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة، حتى نرجع ويرجع كل واحد منا إلى اللبنة الأولى في بناء الحياة، بل اللبنة الأولى في الدين والدنيا هي البيوت، ويراجع نفسه وحساباته، ماذا فعل في البيت وماذا قصر، أين نجح وأين خسر. أيها الأحبة في الله، المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمرا عجبا. لو قلت لك ضع لي نهاية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف كيف مات، لقلت لي إما مات مجاهدا أو استشهد في معركة، أو مات وهو يصلي، أو مات وهو يقرأ القرآن، أو مات وهو صائم. ولكن إن عدت لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستغرب حينما ترى أن بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية والدعوية كانت في البيت. جاء جبريل، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت بعد أن التقى مع جبريل في الغار، ثم بدأت من هنا الرحلة الدعوية. يا خديجة، من أدعو ومن يستجيب؟ هيأ الله له زوجة صالحة مباركة. قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أول من تدعو وأنا أول من أجيب، وبدأت الرحلة الدعوية. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. امشي معي 23 سنة، كيف ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البيت، بداية في البيت ونهاية في البيت. أين؟ عندما كان ساجد رافع يديه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكان قائما وكان مصليا وكان صائما وكان تاليا للقرآن وكان ذاكرا لله وكان مجاهدا وقائدا ومعلما ومربيا، كل ميادين الحياة كان فيها صلى الله عليه وسلم، ولكن النهاية كانت على عنق الحبيبة عائشة رضي الله تعالى عنها. بداية مع الحبيبة خديجة ونهاية مع الحبيبة عائشة رضي الله تعالى عنها، ليقول الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة: البداية في البيوت، البداية من البيوت، والنهاية في البيوت، فمن أصلح بيته وداره صلحت حياته في الخارج، ومن كان في الخارج بالظاهر صالحا، ولو بصلي بالمسجد، ولو بالصف الأول، ولو صائم اثنين وخميس ويصوم يوما ويفطر يوما ويتصدق هنا وهناك وأطلق لحيته ولبس عباءته ولبست خمارها وفعل، لا تنقص من هذه الأمور، هذه أمور مباركة ومطلوبة. ولكن قل لي كيف حال بيتك؟ ما أخبار البيوت؟ كيف العلاقة بين الزوج والزوجة؟ كيف علاقتك أيها الحبيب مع أمك وأبيك؟ كيف علاقة الإخوة والأخوات مع بعضهم؟ هنا الأساس، وهنا مكمن الخطر إن لم ننتبه له. لذلك أيها الأحبة في الله، كانت هذه السلسلة المباركة. ثانيا، لأن الشرع هو الطريق الذي نسير عليه، وهذا الشرع المبارك أيها الأحبة في الله لو راجعناه وتأملنا ما فيه لوجدناه أعطى أهمية كبيرة وبالغة للبيوت. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجه الصحابة لصلاح البيوت، دائما يوجه الصحابة للبر، دائما يوجه الصحابة لحسن العلاقة، فيقول خيركم، تجي أنت بتسمع الحديث بتقول بدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام الآن خيركم أكثركم صلاة، خيركم أكثركم صياما، خيركم أكثركم صدقة، فيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أمام الصحابة، أمام الجميع، أستاذ يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم درسا في إصلاح البيوت كم نبه. وإن شاء الله تعالى في هذه السلسلة المباركة سيمر معنا الكثير من هذه النماذج العملية النبوية التربوية الرائعة في الاهتمام بصلاح البيوت. على الشق الآخر يا إخواني، نرى اهتمام الباطل وأهل الباطل بجميع مللهم ونحلهم بفساد وخراب البيوت. لذلك في عنا مراكز دراسات هنالك أناس متفرغون فيها يتقاضون راتب شهري، ممنوع تتفكر بشيء ولا تعمل شيء. ما المطلوب؟ جهدك وفكرك وعملك، كيف نستطيع أن ندخل إلى داخل البيوت ونفكك هذه الروابط الأسرية عند المسلمين وعند العرب. لأن الباطل الآن المجتمع الغربي بالأعم الأغلب يعاني من التفكك الأسري. يوم رحنا طلعنا على الشوارع والله يا شيخ، شوف الشوارع الأوروبية والأمريكية نظيفة، وشوف ما شاء الله المؤسسات والمصانع. جميل أن تنظر إلى الأمور التي أبدعوا فيها لتتعلم منهم وتمشي على أثرهم في هذا، ولكن انتبه أنك تنغر بهذه الحضارات وترى الظاهر ولا تنظر للباطن. ففي البيوت مصائب، وفي داخل الأسر بلايا وتفكك عجيب. ما أجمل، سمعت أكيد الآن ونسمع دائما على مر الأزمان عند أي مصيبة أو حالة تحل ببيت من بيوت المسلمين، بحي من أحياء المسلمين، بأسرة من أسر العائلة، تجد العائلة كلها تجتمع ويقفون مع بعضهم ويقدمون ما أعطاهم الله من قدرة على المساعدات المادية والعينية والبدنية والفكرية وغير ذلك. هذا اسمه ترابط، فهذا الترابط يؤرقهم شوكة في حلوقهم. فلذلك يتفكروا كيف نفكك هذا الترابط. فأمر الله جل جلاله علينا أن يكون عندنا سد منيع، أن يكون عندنا حماية ووقاية من الأفكار اللي عم ببثوها لإلنا من خلال الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصل واليوتيوب وفيسبوك والرسائل وغير ذلك من الأمور التي تعلموها جميعا. ساعة تحت حجة تحرير المرأة وحرية المرأة وحرية الشاب، وبلغت من العمر مبلغ معين فلا أبوك ولا أمك ولا زوجك ولا زوجتك ولا أحد له سلطة عليك ولا دين، أنت حر. يدسون السم بالعسل، مصطلحات جميلة براقة ولكنها تحمل سموما. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة، هذه السلسلة المباركة يحبة في الله، لأن هؤلاء الذين هم في البيوت من زوجة وابن وبنت وأم وأب وأخت وأخ، هؤلاء أمانة في أعناقنا. كيف إذا واحد جاء عندك وأعطاك مال فبتضلك كل نهار عم تتفكر ماذا أفعل في هذا المال، كيف أؤديه لصاحبه؟ أمانة، هذه الزوجة أمانة، ستوقفك يوم القيامة وتقول يا ربي خذ حقي من هذا الرجل. يا مرة جبنا أكل وجبنا شرب ولبسناك وسكناك، سكنت في البيت واشترينا السيارة وفعلت، وين الدين؟ وين الدين؟ يا ربي خذ حقي من أبي، يا ولدي ألم أعلمك أحسن المدارس وأحسن الجامعات وأحسن أنواع الطعام والشراب وما تريد من هواتف ومن ثياب ومن مسكن وكل أنواع الراحة ونوادي ودهرات وسهرات، يا أبي بس ما علمتني الدين، ما أتيت لي بالدين الذي هو سبب النجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. لذلك نبينا أيها الأحبة في الله أخبرنا فقال لنا صلى الله عليه وسلم، كما يروي ذلك ابن عمر في البخاري ومسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. كلنا؟ نعم كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. شو يعني مسؤول؟ قال ربي جل جلاله في القرآن الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يا إخواني لو كنا راكبين بالسيارة وعلمنا أن حاجزا سيوقفنا بعد أمتار، لتفقدنا حالة السيارة وتفقدت الأوراق وكله تمام يا مرأة يا أولاد، الجميع معه أوراقه، لأنه في حاجز بشري أكثر ما يمكن أن يفعله أن يوقفك، أن يطلب منك مالا كغرامة، هذا أكثر ما يمكن أن يفعل. لكن حاجز رباني بعده جنة أو نار، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل ماذا فعلت مع زوجتك، ماذا فعلت في بيتك، ماذا فعلت في ولدك، في تلك النعمة التي أكرمتك بها، في بنتك التي أمرتك أن تحفظها، مع أمك وأبيك وأختك وأخيك، ماذا فعلت؟ لذلك ربنا جل جلاله ماذا قال لنا في القرآن الكريم؟ وأمر أهلك بالصلاة. إلى المصلين، إلى من يأتون للمساجد ويمر من أمام ابنه وبنته وزوجته وأخته وأخيه ولا يكلف نفسه أن يوقظهم، أن ينصحهم، أن يذكرهم، قم يا ابني، قم يا بنتي، قم يا امرأة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما هن ما عم يسمعوا يا شيخ، ما حدا عم يسمع، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه أمانة، مثل ما مهتم بدكانك وبمالك سيارتك وببيتك، لابد أن تهتم بتلك الأمانة التي كلفك الله جل جلاله بها. رابعا أيها الأحبة في الله، ألا تدعو الله جل جلاله دائما أن ينجيك من النار؟ ألا تدعو الله جل جلاله دائما أن ينجي أهلك من النار؟ أتحب أن تكون يوم القيامة وحدك في الجنان؟ أما خفت في مثل هذه الظروف على أهلك وجمعتهم في البيت وأغلقت عليهم الدار؟ ومنعت ولدك وبنتك وزوجتك وإخوانك من الخروج خوفا من هذه الأمراض والأوبئة؟ ألا تخاف عليهم من نار تلظى؟ ألا تخاف عليهم من نار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. لذلك قال جل جلاله في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بس لا لا لا ما خلصت الآية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك أظنك تخاف عليهم وتخشى عليهم من تلك النار، وستسأل عنهم يوم القيامة. لذلك لابد من أن تتابع مثل هذه السلاسل، وأن تجلس مع زوجتك وأولادك، وأن تتفكر كيف يصلح الله بيتنا، وكيف يصبح بيتنا بإذن الله جل جلاله منارة للعالم. خامسا أيها الأحبة في الله، هذه البيوت هي مكان لحفظ النفس من الفتن. تعلمون أننا في زمان صعب، زمان فتن، وتعلمون جميعا بالذات هذه الأيام التي نمر فيها تزداد فيها الفتن على الناس. وقلت في مقطع سابق بعنوان هل هذه علامات خروج المهدي واقتراب قرب الساعة، أن هذا محتمل أن يكون ومحتمل أن لا يكون، ولكن لا يطلب منك ولا منك أن تتفكر كثيرا في هذا بحيث تشغل نفسك عن المقصد الأساسي. المقصد الأساسي من هذه الفتن والأشياء الغريبة العجيبة المتسارعة التي تمر بها، التي لا ننكرها، لا ننكر أننا نمر في أوقات عجيبة صعبة متسارعة، ولكن ماذا أعددت لها؟ كما قلت في المقطع السابق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يروي أنس، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ الآن هذا المطلوب مني ومنك، ماذا أعددت لها يا شيخ؟ أمور متسارعة، وأوبئة وأمراض ومصائب وغلاء وبلاء وتسلط أعداء، وفي تغيير عالمي. طب تمام، تغيير عالمي، أنت ماذا أعددت؟ ماذا أعددت لها؟ نحن في زمن الفتن، ماذا أعد يا شيخ؟ بيتك، بيتك هو أعظم ما تعد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا في الحديث الصحيح كما روى ذلك الترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، يعني بزمن الفتن ما تكلم كثير، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. موسم، فرصة لمراجعة الحسابات، نجلس مع أنفسنا ونراجع حساباتنا ونرى أين أخطأنا وأين نجحنا. لذلك إذا كان البيت مكانا صالحا فانتظر بإذن الله جل جلاله جيلا ربانيا يتخرج منه، وإذا كان البيت هو أصلا مكان للفتنة والفساد وين نتخبى يا إخواني؟ إذا لا الآن مساجد مغلقة، نسأل الله أن يفتح المساجد، ولا لا مساجد ولا شوارع ولا محلات ولا تجارات ولا أسواق، أهربوا للبيت. إذا كان البيت منه مكان آمن للقلب، إذا كان البيت منه مكان آمن للإيمان، أين أجلس؟ عندما يكون البيت مكانا آمنا يتخرج منه الربانيون. هل سمعت عن أم الشافعي؟ هل سمعت عن أم مالك؟ هل سمعت عن أم أحمد ابن حنبل؟ هل سمعت عن أم البخاري؟ لم ولن ولم تسمع أنت، لم يسمع بهم أو بهن إلا من عاد للكتب وقرأ، ولكن لا أظن أحدا في الأمة مسلما إلا سمع بالبخاري. لكن من الذي خرج البخاري إلا أمه؟ من الذي خرج الشافعي الذي مات أبوه وهو صغير وعاش يتيما إلا أمه؟ من الذي حفظ الإمام أحمد ابن حنبل القرآن كما هو يروي وهو ابن 10 سنين إلا أمه؟ من الذي كان يرسل الإمام مالك إلى شيخه ربيعة وتقول له: يا أمي اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم إلا أمه؟ هذه هي الأمهات. سمعتم عن صلاح الدين الأيوبي، لكن هل سمعتم عن أمه التي كانت تأخذ بيده وتقول له: انظر يا وادي، هذا هو الأقصى المبارك الذي هو بأيدي الصليبيين وأنت الذي ستفتحه، تربى على ذلك. نريد أمهات وآباء وأزواج وزوجات يخرجون لنا جيلا ربانيا يعيد الأمة إلى أمجادها التي نسمع عنها ونقرأها في الكتب. أغلب أوقاتنا يحبط في الله في البيوت، سواء في هذه الظروف التي نمر بها أو في غيرها، أغلب الأوقات في البيوت. فإما أن تخرج هذه البيوت لنا جيلا ربانيا، وإما والعياذ بالله تكون سببا للفساد. النقطة ما قبل الأخيرة، البيت نعمة. أريد منك فقط أن تذهب إلى المخيمات، مخيمات اللاجئين في الحروب التي تمر على مر الأزمان، وانظر إلى من يسكن هو وزوجته وأولاده 5، 10، 15، 20 أكثر أحيانا، أقل أحيانا في خيمة. انظر إلى من يفترش الأرض، انظر إلى من يلتحف السماء، انظر إلى المشردين في بلاد العالم، ثم انظر إلى جدران بيتك وقل الحمد لله. أنت وتسمعني الآن قل الحمد لله أني في بيت آمن، أغلق باب داري، أمنت البرد والشتاء والحر والصيف والشمس والعدو واللص والسارق، أحمد الله. غيري لا يسكن، غيري لا يملك بيتا، غيري لا يملك هذه النعمة، كيف أحافظ عليها؟ بالشكر. ألم تسمع قوله جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف تحفظ نعمة البيت؟ بالشكر. طب شيخ كيف أشكر؟ اعملوا آل داود شكرا، إصلاح بيتك شكر نعمة ربك عليك، بإصلاح البيت الله يحفظ لك هذه النعمة. أخيرا أيها الحبة في الله، ما سبب هذه السلسلة ولما لابد أن نتابعها؟ لأن الزمان الذي نعيش فيه كثر فيه الاكتئاب، وكثر فيه ضيق النفس، وكثرت فيه الهموم والغموم. أين الطمأنينة؟ أين السكينة؟ في البيت. من أصلح داره وبيته وجد فيه السكينة والطمأنينة والمودة والرحمة. شو ما كان فيه بالخارج، مهما كانت الظروف صعبة وقوية وشديدة، بالأخير ترجع إلى البيت، تدخل تجد الأمن والأمان. لذلك قال الله جل جلاله في القرآن: ومن آياته آية، علامة رائعة مبهرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا شيخ، مش شايف الدنيا والأحوال والمصائب؟ شايف كل شيء، ولكن مهما حصل في البيت مودة ورحمة. يرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم شدة الظروف في الخارج. مش عم تحكي الآن بأيامنا، عم تحكي بمكة بأوائل سنوات الدعوة، كل الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم، أعداد قليلة، عشرات قلة قليلة على وجه الأرض مسلمة. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموم مغموم، هذا سبه وهذا شتمه وهذا لمزه وهذا غمزه، يرجع إلى خديجة. الأمن، الأمان، الراحة، الطمأنينة، السكينة. قالت: يا ابن عم لا تخاف، يا ابن عم لا تخاف، إنك لتقري الضيف، تعين على نوائب الدهر، إنك لتفعل كذا وكذا وكذا. بعد النبي عليه السلام بيهمد وبيسكن وبتجي السكينة ويطمئن. لأجل ذلك يا إخواني بنقول فتن الآن وفتن خارجية، أصلحوا البيوت. البيوت هي مكان الأمان، مكان الطمأنينة. لذلك ختم الله جل جلاله الآية: وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وختام الآية: وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، أبشركم بخير عظيم قادم علينا وعلى الأمة بإذن الله جل جلاله، إن اهتممنا بهذه السلسلة المباركة وغيرها من الأمور التي تعيننا على إصلاح البيوت. وانتظروا منحا من هذه المحن، وانتظروا أملا بإذن الله جل جلاله من هذا الألم. تابعونا في الحلقات القادمة، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.